لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه ترجمة الصحابي الكريم الأشعري اليمني، والإيمان يمان والحكمة يمانية، والذي أعطي مزمارا من مزامير آل داود من أفقه وأقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم فاضل كريم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، فقدم الأشعريون، فلما دنوا جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحة. اسمه وكنيته وصفته وإسلامه: اسمه عبد الله بن قيس، أن أبو موسى كنية، أبو موسى الأشعري كنية، فاسمه عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب، كنيته أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه. صفته: كان أبو موسى أثط قصيرا خفيف اللحم، والأثط هو القليل شعر اللحية، وقيل هو الخفيف اللحية من العارضين، يعني من الجانبين يعني. ذكر ابن أثير، قال ابن أثير: ذكر الواقدي أن أبو موسى قدم مكة فحالف أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة. ففي بعضهم يقول أنه واجه وأسلم وبعدين راح الحبشة ورجع مع جعفر بن أبي طالب في سنة 7 من الهجرة، وفي أنه رجع إلى قومه ثم خرج للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فألقته السفينة على الحبشة، فوافق مجيء الذين هاجروا إلى الحبشة أو جعفر ومن معه، جعفر بن أبي طالب ومن معه، فأتوا معهم. فيقول: قال طائفة من العلماء بالنسب والسير إن أبا موسى لما قدم مكة وحالف سعيد بن العاص انصرف إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع إخوته، فصادف قدومه قدوم السفينتين من أرض الحبشة. قال أبو عمر اللي هو الواقدي: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة ومحالفته من حالف من بني عبد الشمس إلى بلاد قومه، وقام بها حتى قدم على الأشعريين نحو 50 رجلا في سفينة، فألقته من الريح إلى النجاش، فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها، فأتوا معهم، وقدمت السفينتان معا، سفينة جعفر وسفينة الأشعريين، على النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر سنة 7 من الهجرة. وقد قيل إن الأشعريين إذ رمتهم الريح الحبشة أقاموا بالحبشة مدة، ثم خرجوا عند خروج جعفر رضي الله عنه، فلهذا ذكره ابن إسحاق في من هاجر إلى الحبشة، والله أعلم. فضائله رضي الله عنه: عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وعن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال الذهبي: هو معدود في من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أهل البصرة وفقاهم في الدين، قرأ عليه حطان ابن عبد الله الرقاشي وأبو رجاء العطاردي. وقال أيضا: وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن ولي أمرة الكوفة لعمر وإمرة البصرة، وقدم ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه علما كثيرا. وقال ابن مندى: افتتح أصبهان زمن عمر، وقال أجلي: بعثه عمر أميرا على البصرة، فأقراهم وفقاهم، وهو فتح تستر، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه رضي الله عنه. وعن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى، وأومأ إليه. هذا رواه ابن سعد الصحابي الحاكم والذهبي. وعن ابن أبي بريدة عن أبيه لواء بردة أبو بريدة عن أبي موسى الأشعري قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة، أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، فأتيته فإذا هو أبو موسى فأخبرته. وفي قصة مشابهة، النبي صلى الله عليه وسلم يظل يستمع له، ثم أخبره بعد ذلك أنه استمع إلى قراءته الليلة، يبدو كان يقوم الليل أو يقرأ برده، فقال: لو أعلم يعني أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يقول: وفي قصة سؤال علي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي موسى قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. وعن الأسود بن يزيد قال: لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى. وعن مسروق قال: كان القضاء في الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي وزيد وأبو موسى. وعن أنس قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه، يخشى عليه من العجب يعني أو الغرور يعني. وقال الحسن البصري: ما قدمها راكب، أي البصرة، خير لأهلها من أبي موسى رضي الله عنه. وعن الزهري عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن ابن عوف من كبار التابعين: كان عمر إذا جلس عنده أبو موسى ربما قال له: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عبادته رضي الله عنه. قال الذهبي: وقد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. وعن ثابت عن أنس قال: قدمنا البصرة مع أبي موسى فقام الليل يتهجد، فلما أصبح قيل له: أصلح الله الأمير، لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون لقراءتك. فقال: لو علمت لزينت كتاب الله بصوتي ولحبرته تحبيرا. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، إن كان يصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. وعن صالح بن موسى الطلحي عن أبيه قال: اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقى من أجلي أقل من ذلك. السباء يعني بتجي الخيل في الآخر تخرج كل طاقتها في الإيه في الجري. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وأبي عامر. عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري اللي هو عم أبو موسى الأشعري على جيش أوطاس، وكان يسمى أوطاس، فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته، فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إليه فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى ذاهبا، فجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ قال: فكفى، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي موسى فقلت: قد قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزل منه الماء، فقال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه منه السلام، مني السلام، وقل له يستغفر لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم إنه مات. فلما قدمنا وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل الدعاء يعني، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت: ولي يا رسول الله؟ فاستغفر، قال: اللهم اغفر لعبد الله بن خيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ضرب من أخواله قال أبو موسى: لئن تمتلئ من خرية من ريح جيفة أحب إلي من أن يمتلئ من ريح امرأة. وعن أبي موسى قال: لا يسعى بين الناس إلا ولد بغي. يبدو يسعى بالنميمة، يعني لأنه يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك الذي أنهى إليه الكلام. النمام بيفعل فعل الذباب اللي بينقل الجراثيم، والنميمة هي نقل الكلام على سبيل الإفساد، سواء تضرر منقول عنه أو منقول إليه أو طرف ثالث. وقيل أيضا في تعريفها: هي كشف ما يكره كشفه. وقال رضي الله عنه: إنما سمي القلب لتقلبه، وإن مثل القلب مثل ريشة بفلاة، يعني صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. وعنه رضي الله عنه قال: لكل شيء حد، وحدود الإسلام الورع والتواضع والشكر. فالورع ملاك الأمور، والتواضع براءة من الكبر، والصبر النجاة من النار، والشكر الفوز بالجنة. وقال رضي الله عنه: أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت. وفاته رضي الله عنه قال ابن أثير: ومات أبو موسى بالكوفة، وقيل مات بمكة سنة 42، وقيل سنة 44، وهو ابن 63 سنة رضي الله عنه. وقال الذهبي: وقد ذكرت في طبقات القراء توفي أبو موسى في ذي الحجة سنة 44 على الصحيح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.